فوصلتني رسالة من بعض الإخوة جديد كاتبها هو اسمها دفع الاعتساف عن محل الاعتكاف. وصلتك؟ لا ما وصلتك. هو يرد فيها على بحثك الوجيز يعني اللي في شو اسمها القيام قيام رمضان. نعم. فرادد وحطت إشكالات على الحديث وتكلم وكذا مش عارف شو. فمن فضل الله رسالته في الاعتكاف هذه إجابة على الست إشكالات اللي وضعها. كل إشكال بنفسه لكن مش واقف على رسالة الله. أنا ما رسالة الإنصاف يحكم الاعتكاف مش واقف عليها. مش واقف عليها. فناوي أنا أرسل له رسالة خاصة يعني أقول له إنه حبذا هذه الأمور خاصة إنه يعني أنت تتصدى للشيخ ناصر يعني مش يعني إنه أنا ما أسمع. هو فيما كسر ينتهي إلى تضييف الحديث. طبعا بعلة طبعا بعلة اللي بنحل التردد كيف نجزم على رسول الله بالشك وانه اضطرب الحديث مرة بالوقف مرة بالكذا بالرفع وهذا مش واقف على طريق الاسماعيلي طبعا يعني شغلات سبحان الله عجيبة مع انه من العجب انه واقف على التصحيح الذهبي اللي في السير والذهبي صحيح حديث السير واقف عليه ورده فرده ايضا بلية اخرى نعم. قول الرسول عليه الصلاة والسلام شهران لا ينقصان شهر عيد رمضان وذو الحجة لا جواب عندي وقد قيل فيه كثيرا وما استقر في بالي منه شيء لا سألتك هذا السؤال بس حبيت أعرف إذا صار عندك لا ما صار عندي شيء جديد في أقوال بالزيادة يعني بس ما أدري إنه يعني عليها نصوص أو كذا مدعومة أو كذا لا اللي بعتقد الجواب الاخر ايوه انه الحديث هذا بيقابل شيء حديث في القران وان غم عليكم فاتموا رمضان 30 يوما أيوة. معناها هنا ممكن يكون 30 وممكن يكون 29 لا ويقول لا ينقصان هو الحديث لكن القرآن يقول أن غم عليكم فأكملوا عدد رمضان 30 يوم معليش لكن هو يسأل شو معنى حديث أنهم لا ينقصان إن كان صحيح لا هو صحيح ما في إشكال في صحته طيب السؤال يا شيخ من زمان سمعنا صوت أبو بلال وخاصة شوف أبو أحمد تجاهك إذا كان الأموات لا يسمعوا فلماذا فلماذا رسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا مريتم بالمقبرة قل السلام عليكم السلام عليكم دعا قوم المؤمنين ويرحم الله المستحيين والمستخدمين إلى آخر الحديث نعم فبدنا الجواب بدي أعطيك الجواب على طريقة الخاصة هل بتخلي سامع الجواب يحرك مخه شوي كويس المحرك لما الرسول عليه السلام علم الصحابة التشهد كيف علمهم أن يقولوا صيغة التشهد يعني ما هو أقرأ لنشوف التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين يعني في صيغة لا لا صيغة اللي بتكفيني أنا رجال قنوة هالصيغة هي منك بتكفيني نعم الصحابة اللي كانوا يقولوا في المسجد النبوي السلام عليك أيها النبي يعني معناها الرسول كان يسمعهم أول لما علمهم عليه الصلاة والسلام لكان قبل ما يعلمهم كان يسمعهم نعم كان يسمعهم لما علمهم بحياته انتبه أضوية ليك المسجد النبوي في زمانه خاصة يوم الجمعة كم شخص تتصور يصلي خلفه

كأنه مش حاضرهم، كانوا أحياء مثل حكايته بيسمعوا، ولكن ربنا بيقول وما أنت بمسلم يعني في القبور. الموت ولا السلام حتى يتذكر الموت ولا شو؟ هو بيتذكر الموت بمجرد زيارة القبور كما قال عليه السلام. لما يسلم هالسلام ما إلا كأنه هني كانوا أحياء مثل حكايته وصاروا الآن أمواتهم، فكأن أموات فكأنهم يسمعون كلامه، ولكن ما هم الذين يسمعون كلامه حتى يخلص لليوم اللي بده يصير فيه زيه مثله. نعم. وبعدين نحن قررنا في بعض كتبنا وتعليقاتنا ومقدماتنا لو كان أحد من الأموات بيسمع بعد موته كان الرسول بيسمع، بينما وكان بيسمع شو بيسمع؟ صلاة المصلين عليه وهو يقول إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمتي السلام. فإذا قلت أنت صلى الله على محمد أو اللهم صل على محمد ما بيسمع، لكن في ملائكة بتسمع بتبلغ. فإذا كان هو ما بيسمع أي مية بده يسمع؟ لا أنا كمان جالب فكري يا شيخي إنه يعني إذا كان الأموات الحاليين بيسمعوا ومحمد صلى الله عليه وسلم ببلغوا الملائكة، معناته هون حاشا لله إنه الميت العادي بيسمع أكثر من محمد عليه الصلاة والسلام، ما في فرقية معناته. فهي فعلا مهمة جدا. بس أنت ليش تقول أنا بقول بينما هذا سرقته مني وقلته؟ نعم، وهو احنا تعلمنا من ابو احمد ناسان مبين. ابو احمد ناسان انه يعني المؤمن لازم يكون عقله مستنير. لا اله الا الله. طيب يا شيخ سيد ابن فاطمه هذا كان احد الشاه في بيت جدتي فاطمه، لما اجى واحد بتردد على القبر وقال له انت وين في الاندلس سوا؟ يعني واحد بيصلي على رسول الله في الاندلس وواحد واقف عند القبر نفس الشيء، على اساس يبلغ تبليغ. اي نعم استاذ. انا يؤيد قضيه ال يا السلام علي السلام على يعني اهل الديار من المؤمنين، ان كافة الخطاب العرب يستعملونها في من يعقل وفي من لا يعقل، كخطاب عمر للحجر الاسود وكخطاب ربي وربك الله للقمر وما شابه ذلك. لا شك وهذا كله داخل في الاسلوب العربي المعروف. شيخنا ما يكفي في الجواب على سؤال اخينا بلال مسران انه هذا لينتفع المسلم فقط، من هذا تشريع من تبليغ من النبي صلى الله عليه وسلم وحي من الله سبحانه وتعالى حتى ينتفع الميت المسلم على الأموال، يعني يأخذ أجرا. هذا ليس جوابا. السماع لأنه كان بيكون الأمر السلام على المؤمنين، بينما الإشكال السلام عليكم. وطبعا أستاذي يؤيد شغلة عدم الجواز او عدم استماع قضية انتقال الصحابة بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام الى السلام على النبي صيغة الغائب. لا لا في فعلا لا لا بس جزء واحد يعكسها ما تقال انها جزء واحد يعكسها دعاء للميت طبعا هو دعاء يعني وينتفع منه ينتفع الميت. طيب في سؤال استاذ مرجع على حسب الموضوع هذا اماني سؤال حمل لي اياه احد الاخوه رواد المسيره قال لي اسال الاستاذ رجل اعطى رجل اخر 40 بيت بلاستيك بدي اقول لك الحكايه بالضبط مشان لا لا لا هذا مهم حتى ما انساه يا شيخ الله يهديك لانه الزلمه قال لي اساله لك شيء كل بيت بلاستيك هذا حقه 1000 دينار راح الاخ هذا طبعا ايجار واستئجار لمده 3 سنوات راح الاخ سمحه الله باع ال 40 بيت بلاستيك هو ماخذهم استئجار يزرع فيهم فباع البيت البلاستيك بعد 3 سنوات وين لقوا في الشبيون هذا بيملك بيت وبيملك وحدة أرض صغور هون بيقول أنا إذا برفع عليه دعوة طبعا فيه عقد وفيه تشيكات وإلى آخره بياخذوا قطعة الأرض هاي وبرهنوا البيت والسيارة 40,000 دينار هذول طبعا كلهم تلكاته ما بيغطوا 40,000 دينار بيقول بيتشرد مرته وولاده بينخرب بيته لكن أنا كيف بدي أحصل على حقي بيقول اسأل الشيخ بجوز اعمل فيها العمل هاي ولا كيف بدي اتصرف معه حتى احصل على حق هو شو بيشتغل هذا اللي باعه هذول اللي باعهم تاجر اراضي هذا بيشتغل بالاراضي بالاراضي نعم اي نعم إذا كان يقيم عليه دعوة وهي حق وما فيها ظلم ما عليش يا أخي أنا عم أجاوبك. إذا بقيم عليه دعوة وما فيها يعني زيادة تزيد في الدعوة فيجوز له ذلك حتى يصل حقه وذاك يدبر راسه كونه ما عنده مأوى ما عنده كذا يدبر راسه. هذا من حيث إيه؟ الجواز القضائية. من حيث الجواز من حيث الفتوى من حيث التقوى باب التقوى واسع لا حدود له. يعني مثلا إن شاء أنه يسامح بالكل إن شاء يسامح بالنص إن شاء يسامح بالربع إلى آخره هذا ليس له حدود. الله يهديك. أنا فعلت الأمرين. أنت سألت عن شيء وأنا أجبتك عنه وعن شيء آخر وجزاك الله خير. الشيخ الرسول على حديث رحمه الله أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إنا نستشفع بالله عليك ونستشفع بك على الله فقال شأن الله أعظم من ذلك إنه لا يستشفع به على أحد من خلقه درجة صحة. هذا فيه ابن لهيعة وهو ضعيف قليلا ما انرفز انا انا دعم له بلال كنا نستغيث برسول الله قال انه لا يستغاث به للطبراني نعم بس هو ضعيف هو ضعيف وكيع بن عدس اللي فيه صحيح ليس فيه ابن الهياء لكن في جهالة في إشكال. أنت إشكال نعم. الآن أصل الشيخ له الإشكال في المتن الآن عنده إشكال شو إشكال الآن عرفنا الحديث بس بالنسبة لتفسير التي جاء فيها نعم إنا نستشفع بالله عليك يعني نريد مفهوم هذه أنا أولا بقول السؤال أخي خاصة عندما يأتي إشكال خطأ لأنه مبني على حديث ضعيف نعم. طيب إذا كان حديث ضعيف شو معنى يكون ضعيف؟ معنى أنه أحد رواته في حفظه ضعف فشو بيكون؟ بيكون روى الحديث مقلوبا مغايرا للواقع وإلى آخره. لكن اللغة واسعة ممكن يعني إنسان أن يجد تفسيرا لمثل هذه الجملة ولكن هل هذا الميت يستحق هذا العزاء؟ تأويل فرع التصريح فقط من الناحية اللغوية حتى يعني إذا كان يعني عندكم شيء طيب أيضا العبارة إنا نستشفع بالله عليك نستشفع بالله عليك بعدين نعم ونستشفع بك على الله بك على الله نعم والله أنا ما أذكر ويبدو أن الأخوان بيذكروا كلام ابن تيمية وأن هو الكلام ظاهر مستنكر مما يدل ويؤكد ضعف الحديث. شو بتذكروا أنه قال ابن تيمية؟ يعني معنى أن أنا أسألك بالله عليك لا ما هو في لفظين من الأولى اللفظة الثانية أن نطلب منك الشفاعة إلى الله الثاني ما في إشكال من الأولى أستشفع بالله على أحد السؤال عن الجملة الأولى ليست الثانية أقرأ الجملة الأولى بس إنا نستشفع بالله عليك شو معنى يعني أنا أذكر من كلام شيخ الإسلام شو بيقول يعني نستعرف بالله عليك نستعرفك بالله إيش يعني نستعرفك بالله هذه الثانية مش الأولى الأولى إنا نستشفع بالله عليك إيه شو معناها الله شفيعنا عنده والثاني تشفع بك على الله شو الفرق بين العبارتين الأولى أنا أسألك يا محمد بالله عليك والثانية أنا أسألك أن تشفع لنا عند الله أخروا على الأولى يعني أنت تفسر الشفاعة بالسؤال هكذا يبدو الشفاعة بويك معناها نستشفع بالله عليك هي تمشي مع ضلال الضالين يعني كلمة حقيقة خطيرة في الحديث ضعيف تأويل فرع التصريح ما إلا كنا